عند قوله بالهيلعتين؟ هل يقول مثل ما يقول المؤذن أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، أو يجمع بينهما، أو يقول هذه تارة وهذه تارة؟ هذه تارة وهذه تارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.